الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجود والكرم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الهمم. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس تعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، حيث وقفنا عند قوله رحمه الله: أصل والهدى والرحمة وتوابعها من الفضل والإنعام، كله من صفة العطاء والإضلال والعذاب، وتوابعها من صفة المنع. وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام، كله من صفة العطاء. والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع. وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلله الحمد، فلا إله إلا الله. نعم. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر أن الرحمة تقترن بالهدى، تقترن بالهدى، ذكر آيات كثيرة في ذلك، كما في قوله تعالى: كما في قول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا في قول أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد هنا هو الهدى. وذكر آيات كثيرة، وفي قوله تعالى: لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهدى والرحمة وتوابعها من الفضل والإنعام. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، وهي أعظم نعمة أن ينعم الله عليك بأن يهديك للإسلام، بأن يهديك إلى السنة، بأن يهديك إلى طلب العلم، لك الصدقة، بأن يهديك إلى الصيام. هذه نعمة لا تعدلها نعمة، هي أعظم النعم، نعمة الهداية. ويقول ابن عباس: لا أدري أي النعمتين علي أفضل، على أن هداني للإسلام أو أن سلمني من هذه الأهواء. فكلاهما نعم عظيمة، نعمة الهداية للإسلام ونعمة السلامة من البدع والأهواء. هذه أيضا نعمة عظيمة تعادل نعمة الإسلام، لأن الإنسان قد يكون مسلما ولكن يقع في هذه البدع والأهواء، فتجره رويدا رويدا إلى النفاق، بل وأحيانا تجره إلى الكفر، أسأل الله العفو والعافية. الشاهد ابن القيم يقول: هذه النعم هي من صفة عطاء الله سبحانه وتعالى. أما فلأنه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الضلال مقترن بالعذاب، ضلال مقترن بالعذاب، فأهل النار في ضلال والعياذ بالله، أهل النار في ضلال وفي شقاء. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أما من لم يتبع هدى الله فهو في ضلال وفي شقاء، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال الله إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال وعذاب والعياذ بالله، سعر سعير، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد يقول ابن القيم الله يصرف عباده بين العطاء والهداية ويمنع من هؤلاء الهداية، وهذا كله بحكمة وبسبب شيء يقع في القلوب. وما ربك بظلام للعبيد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله يطلع على القلوب سبحانه وتعالى ويعرف ما فيها، ولكن الإنسان عليه أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى ويصدق مع الله. فمن صدق مع الله فإن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنه، ومن رضي أن تجري من تحتها الأنهار، كما قال الله تعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أصدق مع الله في العبادة، كن مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإن الله يطلع على القلوب. كنت خادع الناس فلا تستطيع أن تخادع الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم السر وأخفى. فأخلص عملك لله وكن صادقا مع الله، وستجني ثمار هذا الصدق في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب مخلص لله، بقلب سالم من التعلق بغير الله، بقلب سالم من الشرك، بقلب سالم من البدع، بقلب سالم من الأهواء، بقلب سالم من كل دغل. فمن صدق مع الله سيجد الخير الدنيا والآخرة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم أنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع خلق الله، أنه لا يمكن للإنسان أن يكون صادقا مع الله وهو غير صادق مع خلق الله. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما يحصل للعبد من هداية ورحمة ومن إضلال وشقاء إنما هو بسبب ما يقوم في قلبه من الإخلاص، من التوحيد، ومن الصدق. فمن أخلص ووحد وفقه الله وهداه، ومن نافق وكذب وزاغ أزاغ الله قلبه، والجزاء من جنس العمل، وكل ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى وعدل ورحمة وفضل، فما يوفقك الله فإنما هو برحمته وفضله سبحانه وتعالى، وأما إن لم توفق فمنع هدايته عنك فإنما هو بعدله سبحانه وتعالى لشيء في قلبك. لذلك قال الله: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به فكلها إليه، فإنه اللائق لفساد تركيبها ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع للانحلال عنها ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمقنب الأعلى، والله المستعان. وهذا كلام عظيم من القيم رحمه الله تعالى، يبين فيه أن العاقل يتعلق قلبه برضا الله ويتعلق قلبه بالدار الآخرة، أما الذي نقص عقله وقل إيمانه وأصبحت نفسه خسيسة فإن نفسه تتعلق بالعالم السفلي. لذلك يقول ابن القيم: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة. وصدق، أهل الدنيا نفوسهم فارغة، تجدهم يحرصون أشد الحرص على تضييع أوقاتهم. المتعلقون بالدنيا يبحثون عما يضيع أوقاتهم، بل يدفعون الأموال الطائلة من أجل تضييع أوقاتهم. وتأمل، الذين تعلقت قلوبهم بالحياة الدنيا همهم الأول والأخير هو تضييع الوقت، لأن نفوسهم فارغة لا هدف لها إلا إشباع الرغبات، إشباع الشهوات التي يتساوون فيها مع البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل؟ لأن الأنعام لا تحاسب على شهواتها ولا تحاسب على الحرص على لذاتها، أما الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى جعل له عقلا يميز فيه بين الحق والباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيقول ابن القيم: إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبثت بها أو قد تشبثت بهذا العالم السفلي أو قد تشبث بها هذا العالم السفلي وتشبثت به. همها الأول والأخير الدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميل، همه الأول والأخير أصبح عبدا للدنيا وتشبثت به الدنيا وتشبث بها، لأن الدنيا تتزين. وصفها ابن القيم بالمرأة البغي التي تتزين للرجال، تريد منهم المال فتتزين لهذا وتتبهرج، فإذا أخذت حاجتها تركت. فكذلك متشبثون بهذه الدنيا. فيقول ابن القيم: من كانت هذه همته وإرادته، يقول: فكلها إليه، فإنها اللائق، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، وعذابه عليها بحسب التعلق بها. كل ما تعلق الإنسان في الدنيا كلما تعذب بها، كل شيء تتعلق به غير الله تعذب به. على قدر تعلقك بهذا الشيء تتعذب به، تتعذب به قبل حصوله، لأنك تسعى وتهتم، يكون عندك الهم، تريد أن تحصل هذا الشيء. فإذا حصلته تتعذب به بالمحافظة عليه، فتجد أنك تحرص أشد الحرص على أن لا تفقد هذا الشيء. وإذا فارقته تتألم على فراقه، فلا تجعل الدنيا أكبر همك. وذكرنا تكرارا ومرارا أنه ينبغي الإنسان يكون همه الأول والأخير الدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نحن لسنا أهل رهبانية، ولكن اجعل همك الأول والأخير هو الدار الآخرة. ومن تأمل أحوالنا وجد أن همنا الأول والأخير الدنيا، وأفضلنا الذي حاله. ولا تنسى نصيبك، تجد التفكير في الدنيا منذ أن نصبح ونحن نفكر في الدنيا ونفكر في الأرزاق، ونحن نصلي ونحن نقف بين يدي الله نفكر في الدنيا. لا تغيب الدنيا عن أذهاننا منذ أن نصبح إلى أن نمسي. بيت الله وهو بيت الله، ندخله وقلوبنا معلقة في الدنيا. لذا لا بد أن نجاهد أنفسنا. نعم، لا تنسى نصيبك من الدنيا وافعل الأسباب، ولكن اعلم أن رزقك الذي كتب الله لك سيأتيك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب لها. إن كان هذا الرزق زوجة ستأتيك، إن كان هذا الرزق مالا سيأتيك، إن كان هذا الرزق ولدا سيأتيك. نعم افعل أسباب المشروعة، ولكن افعلها كسبب، افعلها كسبب، لأن الرزق بيد الله. تجد ناس يسعون سعيا حثيثا ولا يأتيهم إلا شيء قليل، وأناس يعملون أعمالا يسيرة وتأتيهم الأموال الطائلة. تأمل في من حولك، تجد أناس حتى ليس عندهم فكر، فتأتيهم الأموال من كل حدب وصوب، وأناس أصحاب فكر وأصحاب عقل لم يأتهم إلا ما كتب له. نعم افعل السبب واجتهد، لكن لا تكن الدنيا هي همك الأول والأخير وهو تفكير. فكر في الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لذلك يقول ابن القيم فإنه اللائق بها لفساد تركيبها. وماذا عندكم؟ فلا فلا اللي بعده في القاف لأن عندي أنا ولا في خطر مطبعي ما لا لا أنا عندي تنفسوا عليها ذلك وكذا. طيب يقول ابن القيم الشاهد من الكلام يقول فإنه سريع الانحلال عنها ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق. كما ذكرنا كلما تعلق به كلما تعذب به فتبقى شهواتها وإراداتها فيها التي هي النفس، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي. الشهوة موجودة والإرادة موجودة وهي لا تستطيع أن تصل، بل قد تكون يائست النفس، قد تكون يائست النفس من هذه الشهوات، ولكن مع ذلك تجد الشهوة موجودة وهي قد يائست من حصول هذه الشهوة وهذه الإرادة وهذه اللذة. وهذا من تعذيب الله لها لأنها تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق. شهوات الدنيا ولذاتها لا ينبغي الإنسان أن يجعل قلبه متعلقا تمام التعلق بها، لأنه سيعيش في عذاب. لذا العاقل هو الذي يقطع التعلق بها. نعم يفعلها إذا كانت في الحلال، ولكن لا يكون قلبه متعلقا بها تم التعلق، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فإنه ينال نصيبه من ذلك، ما كتب الله لك سوف تناله، نصيبك ستناله، لكن اجعل تعلقك بالله سبحانه وتعالى. قال: فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. قلبه متعلق بالآخرة، قلبه متعلق بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا همه، كيف يرضي ربه، همه كيف يدخل جنة ربه، همه كيف يتلذذ بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الهم الأول والأخير. نعم، تأخذ الدنيا، أجعل أسخر هذه الدنيا لإعانتي على المقصد والمطلب الأعلى، لا أن أكون عبدا لهذه الدنيا، ذليلا لهذه الدنيا، هي همي الأول والأخير. أقوم وأنا أفكر في الدنيا، أنام وأنا أفكر في الدنيا، أصلي وأنا أفكر في الدنيا، أدعو وأنا أفكر في الدنيا. نحن لم نخلق من أجل الدنيا، إنما خلقنا من أجل العبادة، من أجل رضا الله، ولكن جعل الله هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، وتتبهرج لك. فكر دائما في المطلب الأعلى، فكر في الآخرة، ولن يضيع لك شيء مما كتبه الله لك عندما كنت في بطن أمك، لما تم لك 4 أشهر أرسل الله إليك ملك وكتب رزقك، ورزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا لا يعني ترك العمل وترك الأسباب، لا، ولكن لا يتعلق قلبك بالأسباب، ولا يتعلق قلبك بالدنيا، افعل السبب، ولكن اجعل تعلقك، اجعل تعلقك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا، والخير شرا، والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وسرى حكم الكذب إليها عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى دواءه إلى الهلكة كالمادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. نعم، في هذا الفصل بين إمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصدق هو أساس كل خير، وأن الكذب هو أساس كل شر. فيقول: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات، يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه. الجزاء من جنس العمل. لما طبعا أعظم الكذب والكذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله لما ذكر المحرمات ذكر الكذب على الله في أعلى المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال ابن القيم: تدرج الله سبحانه وتعالى لهذه المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، والشرك داخل في الكذب على الله سبحانه وتعالى. والكذب درجات، ولكن لما كذب العبد سواء كذب في أقواله أو كذب في أفعاله كما هو حال المنافقين، جمعوا بين الكذب في الأقوال والأعمال والاعتقادات، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. فلما كذبوا يقول ابن القيم: أفسد الكذب عليهم تصور المعلومات على ما هي عليه. الجزاء من جنس العمل. كل عمل مخالف لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعله لا بد أن تجزى به مهما كان، ومن يعمل سوءا يجزى به. فهؤلاء لما كذبوا أصبح الجزاء من جنس العمل، أفسدت عليهم تصوراتهم. فيقول ابن القيم: إياك، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس حتى ما تستطيع. لذلك الآن أهل البدع لما وقعوا في مخالفة وهي داخلة في الكذب، داخلة في الكذب، لماذا؟ لأنهم كذبوا على الله وعلى رسوله فافتروا في دين الله، لذلك علموا الناس غير الدين الصحيح. ومهما فعلوا لا بد أن يفضحهم الله في يوم من الأيام. كم من شخص كان بوعظه وبكائه و إلى آخره انتقده العلماء الراسخون وبيّنوا خطأه، هم يحذرون منه لأنه ظهر عوارهم للصغير والكبير ولجميع الناس، بدأوا يحرفون في دين الله، بدأوا يأتون إلى ثوابت من ثوابت الدين ويخلخلونه. السبب أنهم كذبوا على الناس ففسدت عندهم التصورات وأفسدوا على الناس تصوير المعلومات وأفسدوا على الناس دينهم. لذلك يقول ابن القيم: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما والحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا. هؤلاء هم المنافقون وأهل البدع، لأن الإسلام مبتلى بنوعين: منافقون وأهل بدع. المنافقون يأتون باسم الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نريد حقوق المرأة، نريد إصلاح المجتمع، لا بد، إلى متى ونحن على هذا التخلف، لا بد أن نأتي بأفكار غربية نطور فيها، لا نعارض إذا لم تكن معارضة للشرع. أما أنك تأتي بالأفكار الإلحادية وبالأفكار الليبرالية وتلبسها لباس الدين، حتى أحدهم يقول أن الإسلام هو دين الليبرالية، يقول الإسلام هو دين الليبرالية، فهذا صنف وهم من الكذابين. الصنف الآخر أهل البدع الذين أيضا أفسدوا تصورات الناس، وصفوا ما ليس بجهاد بأنه جهاد، ووصفوا ما ليس عبادة بأنه عبادة. فكما ذكر ابن القيم يرون الخير شرا والشر خيرا، يفسدون على الناس تصوراتهم. يقول فالكاذب يقول فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، وما ربك بظلام للعبد، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به، يحاولون يغيرون المجتمع الذي أمامهم، لأنهم اغتروا بظاهرهم الصادق، ولكن الباطن ماذا؟ كاذب. يقول: فيفسد عليه تصوره وعلمه حتى المخاطب، ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، لذلك تأتي تقول: قال الله كذا، وقال الرسول كذا، وقال السلف كذا، فيعذر، وإنما يتبع هواه، نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه، انتبه، قوة التصور والعلم كما قال ابن القيم هي مبدأ كل فعل إرادي، لأن الفعل هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن شيء في النفس أردته ثم ماذا؟ طبقته، هذا الفعل. فإذا فسد التصور والإرادة فسد الفعل، إذا فسد التصور والإرادة فسد الفعل، لذلك يقول ابن القيم: وإذا فسدت عليه قوة التصور وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي. الآن لا يمكن للإنسان، كما قال النبي: إنما الأعمال بالنيات، لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا بدون إرادة، إلا شخص مجنون أو شخص يعني نائم يقوم وراء. أما الفعل الإرادي فهذا لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من نية، لابد فيه من نية. لذلك قال أهل العلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات، قالوا التقدير: إنما الأعمال حاصلة بالنيات، لا يمكن أن يصدر عمل إلا بنية. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: لو كلفنا شخصا قلنا له اعمل عملا بدون نية ما يستطيع، ولكن النيات تختلف، هذا نيته لله، هذا نيته لغير الله، هذا نيته وضوء، هذا نيته تبرد، هذا نيته نظافة، هذا نيته، لكن لابد للعمل فيه من نية، لابد للعمل. فيقول ابن القيم: هذه النية وهذه الإرادة تفسد بسبب الكذب، سبب الكذب، فيفسد الفعل، فيفسد الفعل. فيقول: وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع لا بلسانه ولا بأعماله. ولهذا قال النبي: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. قال: وأول ما يصل الكذب في النفس إلى اللسان فيفسده، يفسد اللسان، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليه أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله أعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، إن لم يتب. الكاذب كما قال يهدي الكاذب، بعض الناس يقول: كيف الكذب يهدي؟ الرجل يكذب فيكون كاذب في أقواله، كاذب في أفعاله، كاذب في جميع أحواله والعياذ بالله، فيهلك. لكن يقول ابن القيم: إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، هذا الدواء، والصدق يقلع تلك المادة من أصلها. لذا كما ذكرنا في بداية الدرس أن أصل أعمال القلوب هو الصدق، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن القيم: وأضدادها، أضداد الصدق، الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمن شاء الصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أصدق مع الله، أصدق في أقواله، أصدق في أفعاله، أصدق في جميع أحوالك، ليكن ظاهرك كباطنك. لذلك يأتي أناس يوم القيامة بأعمال كالجبال، أمثال جبال كهامة بيضاء، صلاة وصيام وصدقة وحج، ويجعلها الله باء منثورا. السبب عدم الصدق مع الله، لأنهم أظهروا للناس أنهم أتقياء وأنهم أنقياء وأنهم فضلاء وأنهم كرماء، وهم في الباطن أشقياء. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فاختل عندهم ميزان الصدق، وقعوا في الكذب المذكور. لذلك يقول ابن القيم: وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثبت الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، الصدق مع الله والصدق مع خلق الله. كن دائما صادقا. وانظر إلى قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنما نجاني الله بالصدق. نعم، ابتلاه الله بأن هجر 50 ليلة، هجرهم المؤمنون وهجرهم محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل رجلا شابا يافعا هجره كل الناس، حتى زوجته أمرت بهجره، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لأن الدنيا دار ابتلاء. المنافقون كذبوا فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل أمرهم إلى الله. كعب صدق مع الله وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولكن جاء الفرج من الله وجاءت التوبة من الله، لأنه صدق مع الله، وأصبحت توبته تتلى إلى يوم القيامة. وهذه التوبة وهذا الفضل من الله حصل بعد الابتلاء، لأن الله جعل الدنيا دار ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبتلي الله العباد حتى يعلم الصادق من الكاذب. المنافقون كذبوا فعلم الله ما في قلوبهم فكتب الله عليهم سخطه. أما المؤمنون

وسنجد الجزاء الأوفى عند الله، وسنجد الخير، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ذلك، استرجعوا وحمدوا الله، قالوا الحمد لله على كل حال. قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم، ليست صلاة، صلوات. الله يثني عليهم ثناء بعد ثناء بعد ثناء في الملأ الأعلى، ورحمة تنزل، رحمة في قلوبهم وسكينة في الدنيا والآخرة. وأولئك هم المهتدون، هؤلاء هم أهل الهداية. فالإنسان يطبق أوامر الله في المصائب وفي المسرات، ولا يفرح في الأمور التي تسر وشد الفرح، لأنه لا يدري، هذا العاقل. لذلك جاء في نصح قارون قال ولا تفرح إن الله لا يحب فرحين. فلا تفرح شد الفرح، شدة الفرح مذمومة، لأنك لا تدري. انظروا إلى قارون، هذا المال الذي فرح به أصبح وبالا عليه، وأصبح هذا المال هو سبب هلاكه والعياذ بالله. فكذلك إذا جاءتك مصيبة لا تحزن شد الحزن، فلا تدري، قد تكون هذه المصيبة هي الخير. لذلك يقول ابن القيم، يقول وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ، الجاهل ينظر إلى بداية الأمر ولا ينظر إلى النهاية. أما العاقل دائما ينظر إلى ماذا؟ إلى النهايات وإلى الغايات وإلى ما وراء الستور. وانظر إلى يعني قصة الخضر مع موسى، لماذا أمرنا أن نقرأ سورة الكهف؟ أصبح من السنة قراءة سورة الكهف كل جمعة، لما فيها من العبر. فقصة الخضر مع موسى في كل جمعة تقرأها، لماذا؟ حتى تبين لك عظم أمر الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان لا يكره شيئا. انظر إلى حال الأبوين اللذين فقدا ولدهما، ليس لهما إلا هذا الولد، وقتله الخضر. ظاهر الأمر لأبوين شر، تخيل ليس لهما إلا هذا الولد ومات، ولكن باطنه خير، هذا الولد سيجعل أبويه يكفران بالله لو قدر الله، وكبر وكبر هذا الولد، وسيحرمهما صلة الرحم، وسيحرمهما إحسان الأقارب وإحسان الناس والجيران. فدائما الخير فيما يكره الإنسان، وهذا لا ينتبه له إلا العاقل. مثل الآن الدواء، إنسان يعني يجري عملية يشق بطنه مع ما فيه من الألم وما فيه، ولكن العاقبة. فكذلك بعض ما يقدره الله سبحانه وتعالى. من أسرار هذه الآية يقول ابن القيم أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم عواقب الأمور. أنت الآن في الدنيا إذا أتيت إلى شخص حكيم وشخص تعرف رجاحة عقله، فقلت نحن معك، لأنك في الغالب تعرف أنه ماذا؟ أنه لن يريدك ماذا؟ لن يريدك المهالك، بل سيختار لك وله الطريق الحسن. فكيف بملك الملوك؟ فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ فدائما إذا جاءك أمر اعلم أن الله قدره وفوض أمرك إليه، لأنه هو الذي يعلم عواقب الأمور سبحانه وتعالى، وعليك أن ترضى بما اختاره هو لك، لأن اختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك. الذي يختاره الله لك هو خير لك من اختيارك لنفسك. فلذا يقول ابن القيم ومنها أن لا يقترح على ربه ولا يختار عليه، لا تقترح على الله ولا تختار، بل ارضى بما قدر الله لك، بل يسأله حسن الاختيار. لذلك شرعت ماذا؟ صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هي تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن يختار الله لك الأمر الحسن والأمر الذي فيه خير لك. لذا احرص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعلم الصحابة؟ الاستخارة كما يعلمهم التشهد بالصلاة. لماذا؟ حتى يفوض أمرهم لله سبحانه وتعالى. قبل أيام اتصلت علي امرأة خطبت من رجل، فاستخارت، صلت صلاة استخارة فرفضت. بعد مدة جاء رجل وخطب وقال أريد الصغرى ولا أريد الكبرى، هي هذه الكبرى. فتقول ضقت، فقلت الآن يعني قد أكون ردي لزوجي الخاطب السابق، قلت هل فعلت ذلك باستخارة؟ قالت نعم. قلت إذن الخيرة فيما اختاره الله، واعلمي أن هذا الاختيار إنما هو الخير لك، ما دمت توكلت على الله وفوضت أمرك لله. أنت لا تعلمين، لو كشف لك القدر ممكن لو تزوجت هذا حصل أمور لا تحمد عقباها، لا تعلمين أنت، لكن عليك أن ترضي بقضاء الله وقدره. إذا قال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا آمنت بقضاء الله وقدر الله هدأ قلبك وانشرح صدرك وعشت عيشة سعيدة. لماذا؟ لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذلك يقول ابن القيم فلا يقترح الإنسان، يسأل الله حسن الاختيار، يسأل الله دائما حسن الاختيار، يقول فلا أنفع له من ذلك. ويقول ابن القيم من فوائد هذه الآية أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر. يعطيك الله قوة فيما اختاره لك إذا توكلت على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت فوضت أمرك لله، توكلت على الله، اعلم أن الله سيقويك ويعطيك الصبر والقوة والإعانة ويصرف عنك الآفات التي هي عرضة، يقول هي عرضة اختيار العبد نفسه، وسيريك أحيانا، وهذا ليس سيريك الله أحيانا عاقبة اختيار الله لك، وهذا تراه أحيانا أنت عندما تستخير في أمر وكذا، أحيانا ترى العاقبة تقول الحمد لله، تظهر لك العاقبة، تظهر لك العاقبة في الدنيا، وكثير ظهرت لهم العاقبة بعد سنوات، كرهوا الأمر في أول الأمر ولكن علموا أن الله اختار لهم الخير. كذلك يقول ابن القيم، وهذه مهمة أيها الأخوة، يقول يعني من فوائد هذه الآية وفوائد التسليم لأمر الله، يريحك من التفكير، ترتاح، ليتني فعلت كذا، وكيف أفعل كذا، وكيف أحصل، ترتاح في راحة لا يعلمها إلا الله. يقول ابن القيم ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في عقبة أخرى. اشترى هذا، ليتني ما اشتريت هذا، ليتني اشتريت النوع الآخر، ليتني فعلت كذا، لا خلاص استخر وأقطع، إن كان فيه خير يسره الله، إن لم يكن فيه خير صرفه الله. قد تكون هناك عقبات في بداية الأمر، ترى اختبار من الله، قد تكون عقبات، طبعا استخرت الله سبحانه وتعالى وحصل أمور ضايقتك، هذا اختبار من الله لك، هل أنت مؤمن ومتوكل حق التوكل على الله أم لا؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من وجود عقبات وابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فحتى لو مثلا تزوج إنسان امرأة، مثلا استخار تزوج امرأة وحصل طلاق، حصل طلاق مثلا، قد يظن الإنسان أن هذا الأمر الذي اختاره الله له أنه ليس بخير، وهو زواجه منها، لا تعلم ماذا يعقب هذا الطلاق من الخير، لا تعلم قد يحصل بعد هذا الطلاق خير كثير. لذلك دائما دائما المتوكل على الله سبحانه وتعالى يحيا حياة كريمة، يحيا حياة سعيدة، يعيش في طمأنينة، يعيش في أنس، لا يفكر ما دام أنه استخار واستشار وأقدم بعد التوكل على الله، سيعيش في راحة نفسية لا يعلمها إلا الله، مهما كانت المصائب والخطوب عليه فإن قلبه منشرح، لأنه يعلم أن ما اختاره الله له خير من اختيار العبد لنفسه. لكن لابد ماذا؟ من التوكل على الله حق التوكل.

مهما أوتيت من العلم ومهما أوتيت من الإيمان فهذا إنما هو بفضل الله وبكرم الله وبجود الله. كم من شخص هو أذكى منك، كم من شخص هو أعلى منك نسبا، كم من شخص هو أقوى منك جسدا، ما وفق للإسلام وما وفق للعلم. لذا تجد الطبيب المختص الذي أخذ الشهادات العليا لم يوفق للإسلام، بل البعض تجده يعبد بقرا أو شجرا أو حجرا أو كوكبا، وقد أخذ الشهادات العليا، وتجد شخصا مع غنيماته ليس عنده من علم الدنيا شيء إلا ما يقيم به حياته، تجده لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذا على الإنسان أن يعرف نفسه ويقف بها عند قدرها، فكل شيء من الله وبالله وبمنة الله، فهو الذي أتى به ابتداء، وحفظه دواما بلا سبب من العبد ولا استحقاق. ولا تقول أنا مستحق لهذا كما قال فرعون إنما أوتيته على علم. كثير من الناس قال الحمد لله نجوت بذكائي بحنكتي بفطنتي. لا والله لم تنجو لا بحنكتك ولا بفطنتك ولا بذكائك، ولكن نجاك الله سبحانه وتعالى. فدائما اعرف قدر نفسك، فهذا ماذا يسبب لك، واعرف عظمة ربك يسبب لك الانكسار في النفس بين يدي الله. وهذا هو تمام العبودية، الخضوع والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يرى لنفسه شيئا أبدا، لذلك ماذا يقول النبي؟ ولا تكل إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، لأنك لو وكلت إلى نفسك طرفة عين أهلكت. فاعرف قدر نفسك وتحدث بنعم الله عليك ذلا له وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. فكلما تجددت لك النعم كلما زاد ذلك وخضوعك وانكسارك وضعفك بين يدي ربك. لذلك يقول ابن القيم هذا الذل وهذا الخشوع وهذا الانكسار وهذه المحبة والخوف والرجاء لذان يحصلان العبد إنما هو ناشئان من أمرين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وعلمه بنفسه. لذلك لا بد، يقول ابن القيم، أن يكون هذين العلمين صبغة لك، صفة دائمة تتصف بها دائما كل ما تأتيك نعمة انسبها لله وتبرأ من حولك وقوتك، كل ما تأتيك نعمة. لذلك يقول ابن القيم الإنسان إذا كان هذا الأمر عنده يعلم أن الحمد كله لله والأمر كله لله والخير كله في يديه، فهو المستحق للحمد والثناء والمدح، وأنه هو أولى بماذا؟ بالذم واللوم. لذلك يقول ابن القيم ومن فاته التحقق بهذين العلمين، علمه بربه وعلمه بنفسه، تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله، فلا يصل العبد ولا يسير على هذا الصراط إلا بهذه الأمور. لذلك يقول ابن القيم وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه، إنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعدى بها طورها، لذلك يثني على ربه بما هو أهله سبحانه وتعالى وينكسر بين يدي الله ويخاف الله ويرجو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم يحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. نعم، لا بد الإنسان أن يعرف قدر نفسه مهما كانت ومهما بلغت من العلم، أنت لست بشيء دون الله سبحانه وتعالى، فعليك دائما أن تكل أمرك إلى الله واجعل هذا كما ذكر ابن القيم صفة دائمة لك، صفة دائمة. لا تقول والله أنا ما شاء الله مثلا سلمت من حادث، قال والله يعني ببراعتي وكنت سائق وكذا، لا ننسبها لله سبحانه. كم من شخص من أعظم السائقين وقع في حادث مؤلم أشد الألم، فالإنسان دائما تكون هذه صفته، يعرف قدر نفسه ويعرف كمال ربه. لذا دائما كل نعمة تتجدد له يشكر الله عليها وينسبها لله ويعترف بتقصيره وضعفه، كما قال النبي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم لا شك على الله بغير علم هذا من الكذب. وإليه لا ينبغي في كل أمر دنيوي تستخير الله سبحانه وتعالى، وهذا قبل العزم على الفعل. تريد تشتري سيارة تستخير، تريد تتزوج تستخير، تريد تبيع شيئا تستخير، دائما عود نفسك على الاستخارة، وهذا يجعلك تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم التجاوز في الصلاة. الطاعة طبعا أهل العلم قالوا لا ينبغي أن يستخير بفعل الطاعة، ولكن يستخير في وقت الطاعة لا الفعل، لكن هل وقت هذا مناسب لي أو لا؟ أما الفعل لا، ينبغي إنسان ما يستخير، لأن الطاعات أمرنا الله بها بالمسارعة، واستبقوا الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. هذا الذي أمرنا به بالنسبة للطاعات، ولا نستخير نتردد، لا ينبغي الإنسان يكون متردد. لكن أحيانا في السفر في هذا الوقت يستخير في هذا. لا يستخير، لا يستخير في هذا، يقدم على هذا، إن هذا عبادة، هذه عبادة، فق الله الجميع لما أحب الله.